فإذا جاوز العبد حد وادعى نفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى فهو طاغوت. والرأس الثالث الحاكم الجائر الذي يغير أحكام الله، وهو قريب من الذي قبله، إلا أن هذا النوع يدعي نفسه حق التبديل والتعديل على أحكام الله. يعني واحد بيقول الأولاني زي العلمانيين اللي بيقولوا لا الشريعة دي ما نشجعوا بها نهائي، الشريعة دي ما تلزمناش، احنا اللي الناس تقول عليه هو اللي يمشي. والتانيين بيقولوا لا الدين عطانا الحق ان احنا نبدل حكم ربنا. وده زي الأحبار والرهبان الذين أنزل الله فيهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فالأولاني بيدعي نفسه حق الاستقلال بالحكم ولو بعيدا عن الشريعة، الثاني زي قلنا كالعلمانيين والقانونيين والوضعيين الذين يخترعون الأحكام من هوى أنفسهم. قال تعالى اتخذوا أحبارهم. النوع الثاني بقى في خلط في الكلام أو في نقص. أما النوع الثالث فهو الدليل بقى هذه الآية اللي قالوا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قال النبي عليه الصلاة والسلام ألم يحرموا الحلال ويحللوا الحرام فاتبعتموهم. وده اعتقاد اليهود والنصارى في أحبارهم ورهبانهم، بيعتقدوا أن الأحبار والرهبان لهم سلطان على الشريعة، لهم سلطان على التوراة والإنجيل. ولذلك زي ما قلنا النصارى في العالم كله يحلون الخنزير، مع أنه في التوراة الملزمة لهم حرمة الايه؟ الخنزير، ومع أنه لا يورد حرف عن المسيح في إباحة الخنزير. طب ما جابوا تحريم حل الخنزير منين؟ من قرار من مجمع اجتمعوا من الأحبار والرهبان وقرروا أن الخنزير حلال، يبقى الخنزير ايه؟ حلال. يبقى أعطوا حق تعديل الشريعة، تبديل الشريعة لمين؟ للأحبار والرهبان. فالأحبار والرهبان لما أعطوا بصوم حق ده صارهم طواغيت وصار من يتبعهم يعبدهم من دون الله والعياذ بالله. يعني الأولاني بيقول الشريعة دي ما نشجعوا بها ويحكم بهواء، والتاني بيقول الشريعة عطتنا حق تغيير الشريعة. فهو ينتسب إلى الدين في الجملة ويعظم من أهل أتباع الدين، فبيقولوا دول الأحبار والرهبان قرروا ذلك، إن الكبراء بتوع الدين قرروا وجوب ذلك. ولذلك تجدهم في العقائد وفي العبادات وفي المعاملات كلها تابعة لذلك. ولذلك لما على سبيل المثال النصارى الكاثوليك فضلوا آلاف يعني أكثر من 1900 سنة 975 بالضبط يعني يعتقدون أن اليهود ملعونين لأنهم السبب في قتل المسيح. وبعدين صدر قرار من المجمع البابوي بأن اليهود أبرياء من دم المسيح، يبقى يلزم كل نصراني كاثوليكي عندهم أنه يعتقد أن اليهود أبرياء. ما ده صدر في الثمانينات أو السبعينات من هذا القرن قرار اعتقادي، يبقى خلاص يبقى الكنيسة قررت ذلك يبقى يلزم ذلك الاعتقاد. زي ما قلنا ان هم قرروا في مجمع ان ربنا ثلاثة يبقى يلزم الاعتقاد ان ربنا ثلاثة والعياذ بالله عندهم. فده دليل واضح جدا على اعتقادهم هم في الأحبار والرهبان، وده انتسابا للدين ولا خروجا عن الدين بالكلية؟ هم بينتسبوا للدين وهو في الحقيقة خروج عن الدين. فاللي بيغير احكام الله بيدي نفسه حق التبديل. ده الرسول صلى الله عليه وسلم اوحى الله اليه قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي إن أتبعوا إلا ما يوحى إلي. الرسل نفسهم ما بيبدلوش من عند أنفسهم. زيك تجد العلماء الكلام في الأصول في الحكم والحاكم، والحاكم هو الله. الرسول عليه السلام ليس بحاكم، بمعنى إيه ليس بحاكم؟ مش مالوش إنه يحكم بين الناس، وإلا فالقاضي حاكم، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران. لكن المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينشئ أحكاما من قبل نفسه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فليس له أن يشرع من قبل نفسه. ساعات يقولوا الرسول صلى الله عليه وسلم المشرع، بمعنى ايه مشرع؟ الذي سن، ليس بمعنى انه امر ونهى من قبل نفسي ايضا. وده لفظ محتمل للاستعمال كلمة شرع، لانه زي كلمة سن، الشرعة بمعنى الطريق، فشرع لنا طريق يعني امرنا ان نسلك طريقا او بين لنا طريقا. فالرسول عليه السلام يبين حكم الله عز وجل. قال عز وجل قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي. الرابع الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله، يبقى ده ادعي نفسه صفة من صفات الربوبية، صفة من صفات الله عز وجل، يبقى جاوز حده. قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ذلك أن حد العبد أن لا يدعي العلم إلا بما أعلمه الله. ومن صفات الربوبية التي استأثر بها الله عز وجل علم الغيب. فإذا جاوز العبد حده وادعي نفسه صفة الربوبية فقد طغى فهو طاغوت.